جاءت بحب وإكبار وإجلال لتحتفي بالأولى جاد بأفضال، جاءت بحب وإكبار وإجلال لتحتفي بالأولى جاد بأفضال، مبرة الآل والأصحاب مفخرة لكل منتسب للصحب والآل، جاءت لنفض غبار الجهل عن كتب الزيف أوثقها دهرا بأغلال، جاءت لنقض أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوال، تصفو القلوب بصدق لا بأقوال، جاءت لنصرة أصحاب النبي وآله الذين سخوا بالنفس والمال، جاءت لنصرة أصحاب النبي وآله الذين سخوا بالنفس والمال، الآل والصحب حدا سيف سيدنا محمد فاتح الدنيا بأبطال، الآل والصحب حدا سيف سيدنا محمد فاتح الدنيا بأبطال، محمد فاتح الدنيا بأبطال، جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا بل خير أمثال، جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا بل خير أمثال، حيوا جهودا لجمع الشمل ساعية فخيرها للورى يبقى لأجيال، فخيرها للورى يبقى لأجيال.